نجوم الليل مسودة وجرح الفارس الأسمر هجم على العتمة ضوى الريح والوديان والمعبر. زرعنا بالصخر وردة ودفينا برد كانون مثل ما عكا صمدت للبحر وجيوش نابليون. صمدنا للردى والجيوش والعدة مثل ما الشعب علمنا تعلمنا بأنه الصامد المنسوب للتاريخ مش رح تغلب الشدة.